كذلك ذكر من فضل الصفوف وإكمالها قال: لو يعلم الناس ما في الصف الأول والنداء يعني الأذان ثم لم يجدوا لن يستهموا عليه لاستهموا، يعني يجدعوا قرعة أيهم يكون في الصف الأول وأيهم الذي يكون مؤذن، لأن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة وهم من أفضل الناس في ذلك الموقف، لأنهم ينادون إلى ذكر الله 5 صلوات في كل يوم وليلة. وكلما تقدم العبد للصف وقرب من الإمام فهو أفضل، وأيمن الصف أفضل من أيسره. يقول عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أوله. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني يكون قريب من الإمام العقلاء والبالغين وأهل العلم، لأنهم أولى من يكون في المقدمة وخلف الإمام، حتى لو احتاج الإمام إلى من يفتح عليه، لو التبس عليه شيء، أو احتاج الإمام لأمر عارض أن يخرج وينيب من يقوم مقامه يكمل للناس صلاتهم، لكان خلفه من فيه الكفاية وأهلا لذلك. ولا يزال أقوام يتأخرون، يعني أنهم لا يبالون في الصفوف متى جاءوا وأين كانوا حتى يؤخرهم الله. فالواجب من العبد ما دام أنه آت للمسجد طالبا مرضات الله فعليه أن يختر أحسن المواقع، أفضل الصفوف، أقرب ما يكون للإمام، وعن اليمين، ليكون قدوة في ذلك. لا يكون الإنسان في مجيئه للمسجد كأن مجيئه شيء عادي روتين، كوننا نأتي ونخرج ما كأننا نحسب لذلك حساب فنتسابق ونتنافس بالأفضل، سد الفرج، سد الخلل، تراص المحاذاة بين الأكعب والمناكب، كل هذا مشروع. لتسون صفوفكم أو لا يخالف الله، لا يخالفن الله بين وجوهكم أو قال قلوبكم. وكان عليه الصلاة والسلام لا يكبر حتى يمسح صدورهم حتى يطمئن على استواءهم. وكان عمر رضي الله عنه اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام كان يرسل رجلا يمشي على الصف حتى يطمئن على استوائهم وتراصهم واعتدالهم، ثم يقول: كمل الصف واستوى الصف ونحو ذلك، فيكبر رضي الله عنه. ولذا قال العلماء: الأفضل والأولى أن يلي الإمام الرجال ثم الصبيان ثم النساء. فلا ينبغي للإنسان الذي جاء من بيته قد يكون مكان بعيد ومحتسب ولا جاء إلا رغبة، لا ينبغي له أيضا أن يسقط هذه من حسابه. فعليك إذا أحسنت أن تتم، فالإحسان مطلوب في كل شيء، الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله، والإحسان في عبادة الله هو أن تؤدي العبادة على أكمل وجه بقدر ما تستطيع من التقدم في أول وقت، من المنافسة على الصفوف، من التعاون على رص الصف وتعديله. لكننا ومع الأسف نجد كثير والخلل الكثير في الصفوف ولا سيما في الحرمين، يصلي الإنسان وبينه وبين أخيه مسافة، وربما هذا متقدم وهذا متأخر، وبعضهم يعاند إذا كبر ثبت في مكانه كأنه مسمر تسمير، ما يتحرك ولا يتزعزع. إذا أراده أخوه أن يقرب منه حتى يلتصق به استجابة وتنفيذا لأمره عليه الصلاة والسلام، لينوا بأيدي أخوانكم، عليك أن تلين. إذا ناداك أخوك أشر لك من أجل أن تقرب منه لإكمال الصف. والإنسان يحرص على إكمال الصف من جهة الإمام، إذا كان الإمام عن يسارك فأنت تلتصق بالرجل الذي عن يسارك، وإذا كان الإمام عن يمينك أنت في طرف الصف من اليمين فالتصق بالذي عن يمينك، هذا هو إكمال الصف. ولا نترك في الصفوف فرج. أخبر عليه الصلاة والسلام أنه يرى الشياطين يدخلون بين المصلين كأولاد الغنم من حرصهم على إشغال الناس في صلاتهم. إذا وجد الشيطان فرجة لا يألو ولا يقصر بأن يلبس على الناس صلاتهم ويغويهم ويتسبب لهم بالانشغال عنها. حذر عليه الصلاة والسلام من ترك الفرج والخلل في الصفوف لئلا يجد الشيطان مدخلا. ففي إكمال الصف وتعديله فضل عظيم، جاء في الحديث لا ينظر الله إلى الصف الأعوج. ولا حديث الدالة على فضل الصفوف وتعديلها وإكمالها وتراص فيها كثيرة، وهذا من تمام الصلاة ومن كمالها. لا تعاند إذا أشر لك أخوك بأن تقرب منه حتى تسد فرجة وتساويه بكعبك ومنكبك. المساواة بالأرجل بالكعاب بكعبين، حتى إذا صارت القدم أطول من الأخرى صير الطول أمام، ما تساويه بالأصابع يصير القدم راجع وراء، لا، الالتصاق هذا بالكعبين، حتى إذا صارت رجلك أطول من أخيك، أطول من رجل أخيك أو رجله أطول من رجلك، يكون الطول أمام

فلنطبق، لأن المقصود من قراءة الأحاديث، من قراءة الآيات وبيان ما اشتملت عليه التطبيق، لأن كل جيل قدوة لمن بعده، أنت قدوة لأولادك ثم لأحفادك، وفي الصف يقتدي بك من هو أصغر منك، من هو أقل منك علما، قدوة. فقد سمعنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من ترك فروجات للشيطان يتخلل منها، لأن الشيطان لا يألو جهدا من أجل أن يجد مدخل على الإنسان في أي وقت. وورد أن الشيطان إذا سمع الأذان هرب، وله ضراط، فإذا انتهى الأذان جاء من أجل يؤذي الناس في صلاة النافلة قبل الفريضة. يحاول الشيطان أن يدخل على الإنسان وأن يحول بينه وبين صلاته فيما يفتحه له من الأفكار، يذكره أشياء قد لا يكون له فيها حاجة ولا علاقة له فيها، إلا أنه يفكر فيها، تخطر على باله، اذكر كذا اذكر كذا، فإذا سمع الإقامة هرب، لأن الشيطان لا يريد أن يسمع ذكر الله، فإذا كبر الناس في الصلاة جاء يكمل عمله الذي جاء من أجله، وهو إشغال المسلم عن صلاته حتى يخرج خائب. كما ورد أنه أن الإنسان قد يخرج أحيانا بنصف صلاته، بربع صلاته، بعشر صلاته، لأنه لا يؤجر إلا على ما حضر به قلبه. فلا تفتح للشيطان عليك سبيل وتكون تبعا له وتصغي إلى وساوسه فيشغلك في صلاتك. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، المقصود بالخشوع حضور القلب، فإذا ما حضر القلب ما حصل خشوع، تكون كالآلة، قام الإمام يقوم معه، جلس جلس جلست معه، ركع ركعت معه، لكن لو سئلت كم صلى الإمام، ماذا قرأ الإمام، قد يسهو الإمام ولم تدري عن ذلك، لأنك تصلي وقلبك في واد آخر. وصلاة بلا خشوع كجسد بلا روح، لأن الخشوع وهو حضور القلب لب الصلاة. فما الفائدة إذا كان الإنسان كالآلة فقط يقوم ويقعد ويركع ويسجد، ولو سئل عن شيء في صلاته أو ماذا اللي حدث أو كم قرأ ماذا قرأ، والله ما أدري، ما يتسلط الشيطان على ابن آدم أكثر ما يتسلط إلى وقت الصلاة إذا وجد سبيل ومدخل. فعلينا أن نحرص على أن نجاهد أنفسنا وأن نحرص على تمام صلاتنا وأن لا نخرج منها خائبين، لأن الإنسان إذا أداها كاملة في خشوعها وفي شروطها وأركانها وواجباتها صعدت إلى السماء ولها نور، فتفتح لها أبواب السماء فتقول حفظك الله كما حفظتني، فتكون لصاحبها نورا وبرهانا يوم القيامة. لأن الإنسان أول ما يحاسب يوم القيامة عن صلاته، أما إذا كان صلاة صورية فقط روتين يقوم ويقعد مع الإمام ولا يدري هو ماذا قرأ ولا يدري ماذا قرأ الإمام، ولو سهى الإمام ما شعرنا، إذن ما حصل من صلاته إلا القليل. اسم إنه صلى، والصلاة كما ذكر الله تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن الصلاة التي ما تنهى صاحبها عن المنكر معناها أنها ما جاءت صحيحة، ما جاءت كاملة، وقد لا تزيد صاحبها إلا بعدا. الصلاة عمود الإسلام، الصلاة هي أعظم الفرائض بعد التوحيد، فالواجب علينا أن نحرص كل الحرص على جهاد النفس والشيطان، وعلى التعاون فيما بيننا على إكمال الصفوف وتعديلها وارتصاصها حتى لا نسمح للشيطان بأن يدخل بيننا. والشيطان يجري من آدم مجرى الدم، إذا وجد مدخل فهو لا يألو جهدا بأن يشغلك، لأنه هو يغيظه مجيئك للمسجد، استعدادك للصلاة، استجابتك للنداء. فإذا غلبته وجئت للمسجد جلس لك، لأنه أقسم بعزة الله بين يدي الله أنه لن يترك بني آدم إلا من عصمه الله، لأتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. كل ما ينبغي، كل ما يستطيع الإنسان فعليه أن يحرص على أن يحفظ صلاته، يحفظ صلاته ويعين إخوانه ويتعاون معهم فيما يلزم من إتمام الصفوف وتعديلها وارتصاصها وعدم وجود الخلل. ولذا كره الصلاة بين السواري، لأنها تقطع الصف وتفرق بين المصلين إذا لم يكن هناك موجب من زحام شديد، بحيث يضطر الناس إلى أن يوجدوا زيادة الصفوف، وإلا فلا، عليك أن تقف في الصف المستقيم الأصل الكامل. إذن فعلينا أن نقول سمعنا وأطعنا، وأن نحرص على تنفيذ هذا، لأن المؤمن يجب أن يكون من الذين وصفهم الله بقوله الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يعني يطبقون ما فائدة القرآن والسنة إذا لم نطبقها؟ هي الشرع، والشرع لا بد أن نطبقه أقوالا وأفعال، ظاهرا وباطن. هذا هو الواجب على المسلم، حتى إنه إن شاء الله يخرج وقد استفاد، حصلت له الحصانة في صلاته، لأن الله يحفظك بها في الدنيا وفي الآخرة. إذا حافظ الإنسان على الصلاة وداوم عليها وخشع بها، هذا هو المطلوب، لأن الله مدح الذين هم على صلاتهم دائمون، ومدح الذين هم على صلاتهم يحافظون، والذين هم في صلاتهم خاشعون، ووعدهم بأفضل المنازل مع فعل بقية الخير، يعني خصال الخير، فمسكنهم الفردوس، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون. لا يكفي أن نسمي أنفسنا بأننا صلينا، صلينا بالحرم، المهم أن نصلي صلاة تنفعنا. إذا صليت فصلي صلاة مودع، مودع يعني كأنك تخاف أن تكون هذه آخر صلاة لك. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ولا تحتقر شيء، لا تقول المهم إني أتيت المسجد وصليت، انظر كيف تصلي، انظر ماذا قلت. أما الركوع فعظموا فيه الرب، يعني بكثرة التسبيح، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء. إذا كان قلبك حاضر تدعو ربك ما تخرج خائب. لا تكون كالآلة فقط، إذا قام الإمام قمنا، وإذا سجد سجدنا، وإذا جلسنا آلة متحركة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. الصلاة هي العبادة، هي عمود الإسلام، كفى بها أنها فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم فوق السماء السابعة، بينما فرضت بقية شرائع الإسلام عليه وهو في الأرض. فكونه خص عز وجل هذه الصلاة بهذه المزية يدل على أي شيء؟ على فضلها ومكانتها عنده عز وجل. وأقم الصلاة لذكري، فلا يحافظ عليها إلا مؤمن، ولا يتساهل فيها إلا منافق. لها شروط، لها أركان، لها واجبات، لها خشوع، لها آداب، حتى إن شاء الله تخرج وأنت رابح. ما تصير كأنك تقول خلاص صلينا ويكفي. انظر كيف تصلي، هل أنت صليت صلاة تنفعك، أو صليت صلاة سورية ولم تكتسب منها شيء، إلا التسمية حتى لا يقال إن فلان ما صلى أو فلان ما يصلي. ما دام منك ولله الحمد مسلم وحريص على المجيء للمسجد احرص على الكمال، ومن أحسن فعليه بالتمام. تعاونوا على البر والتقوى، ومن البر الاهتمام بشأن الصلاة في كل ما يلزم لها من الصفوف وغيرها. لا تجعل معك ما يشغلك، هذا الجوال الآن أكثر ما يشغل الناس في هذا الزمن في صلاتهم. إذا أتيت المسجد أغلقه حتى لا يشغلك ولا تؤذي الآخرين، موسيقات وأجراس. أتظن أنه إذا سمع وآذيت الناس الصلاة أن ذلك أمر عادي؟ لا، يدعون عليك. والله عز وجل قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أغلقوها عند الصلاة حتى لا تؤذوا الناس ولا تشغلونهم عن صلاتهم ولا تشغل نفسك. وإذا كان في غير الصلاة لكنك في المسجد لا تظن أنك حر تتكلم كما شئت، من الآداب خفض الصوت في المسجد، ورفع الصوت في المسجد يعد معصية وأذية. فبعضهم إذا أراد أن يكلم في الجوال كأنه في بيت أبيه وأمه، كل ما عنده من الصوت يأتي به، الناس يصلون، الناس يدعون، الناس يقرؤون، تشوش عليهم وتأذيهم. ماذا يقولون؟ أقل ما يقول حسبي الله عليك، حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا الكلام دائما نردده، لأن مشكلة العصر هو هذا الجوال الآن في المساجد. ما عاد صار الإنسان يبالي والعياذ بالله أنواع النغمات. ثم بعضهم يسمعه ولا يغلقه حتى ولو أنه ما المفروض أنه يغلقه من حين ما يدخل المسجد قبل أن يدخل، لكن نفرض أنه نسي، فإذا هتف عليك أغلقه. بعضهم يقول لا، أنه من شدة الخشوع ما يحب أنه يمد يده يشغل نفسه في إغلاقه. سبحان الله، وين الخشوع اللي بيحصل لك وأن تركع وتسجد وهو يعطيك من هذه الأصوات التي تؤذيك وتؤذي غيرك؟ على كل حال، هذا من أكبر الأذى في هذا الزمن للمصلين، سواء صاحب الهاتف وللآخرين. وأنك آثم إذا آذيت الناس وهم يصلون يقرؤون يدعون. مرار وتكرار نقول أغلقوه قبل الدخول، واحضروا النغمات المحرمة من الموسيقات والأشياء التي لا يقرها الشرع، واحذروا أن تجعلوا نغمة جوالاتكم القرآن الكريم فتهينوه وتمتهنوه، فربما زهم عليك إنسان وأنت في دورة المياه، وإذا زهم عليك في أي مكان ما تترك يكمل الآية، تقطع الآية من أجل أن تجيب الذي زهم عليك.